بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس السابع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على رسالة الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وقد توقفنا عند باب صفة الوضوء. قال رحمه الله: باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار. في هذا الباب المؤلف عليه رحمة الله يذكر صفة الوضوء ويشير إلى سننه وإلى أركانه، ويتكلم كذلك عن ما يتقدم الوضوء من الاستنجاء ومن الاستجمار. والاستنجاء والاستجمار معروف في لغة العرب، فالاستنجاء هو إزالة النجو، والنجو هو ما يخرج من الإنسان وهو العذرة، ويستعمل أيضا في الإزالة بالحجارة، لكنه في الحقيقة أكثر ما يستعمل الاستنجاء إنما يستعمل بالماء، يقال استنجى بالماء. وأصل كلمة النجوى قالوا هي ما ارتفع من الأرض. وأما الاستجمار فالمقصود به كما ذكر ذلك أيضا العلماء الاستنجاء لكن بالحجارة، حتى إن بعضهم لا يفرق، يقول إن استجمر واستنجى هو شيء واحد، وهو إذا تمسح بالجمار وهي الأحجار الصغار. لهذا في الحج إذا رمى الحصى يقال الجمار التي ترمى بها تسمى الجمار، لكن عند الفقهاء صار الاستجمار هو خاص باستعمال الحجر، الجمرات من الحجر، فالاستنجاء هو أعم، قالوا لأنه قد يكون بالماء ويكون بغيره، كما أن الاستجمار إنما هو مأخوذ من الجمرات التي هي الأحجار، والاستنجاء مأخوذ من النجوة، وفي أصل لغة العرب هو المكان المرتفع، لكن صار يطلق على ما يخرج من الإنسان من الفضلات التي هي العذرة. وعلى كل حال، فإن الاستجمار تجد أن الفقهاء يقولون هو الاستطابة، ويقصدون أيضا بالاستطابة إزالة النجاسة عن المخرجين. قال المؤلف عليه رحمة الله: وليس الاستنجاء مما يجب أن يوصل به الوضوء، قال: لا في سنن الوضوء ولا في فرائضه، وهو من باب إيجاب زوال النجاسة به أو بالاستجمار لئلا يصلي بها في جسده. هذه المسألة تتعلق بالترتيب، والمقصود بالترتيب هو الترتيب بين الاستجمار أو الاستنجاء وبين الوضوء، يعني هل يجب أن يتقدم الوضوء الاستنجاء، أم أنه يجوز للمرء أن يتوضأ ثم بعد ذلك يستنجي؟ هذا هو المقصود، الترتيب بين الاستنجاء والوضوء. ومعروف أن هذه العبادة تتكرر، الطهارة في اليوم والليلة تتكرر، يحتاج إلى أن يتوضأ مرات، فيحتاج إلى أنه يستنجي إذا دخل إلى بيت الخلاء لإزالة النجاسة، لأن الاستنجاء هو في الحقيقة إزالة النجس والخبث، إذن هما طهارتان، الطهارة التي هي إزالة النجاسة والخبث، ثم الطهارة التي هي طهارة الوضوء. فإذا قضى الإنسان حاجته يستنجي بعد ذلك يتوضأ. الأئمة الأربعة والفقهاء يقولون بتقديم الاستنجاء على الوضوء إذا اجتمع، وهذا هو الأصل، لأن هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. المؤلف هنا يرى أنه لا بأس من تأخير الاستنجاء إلى بعد الوضوء، لهذا قال: وليس الاستنجاء مما يجب أن يوصل به الوضوء، يعني ممكن أن تستنجي قبل ذلك، ممكن أن تؤخر الاستنجاء إلى بعد الوضوء. لهذا في الحقيقة الفقهاء مختلفين في تقديم الاستنجاء على الوضوء، هل هو مستحب أو هو شرط لصحة الوضوء؟ فلو أخر الاستنجاء مثلا بعد الوضوء هل يصح الوضوء؟ فالمؤلف عليه رحمة الله وهو مذهب المالكية ذهبوا إلى أن تقديم الوضوء في الحقيقة ليس شرطا، هو مستحب، فلو أخر الاستنجاء صح الوضوء. ووافق المالكية على ذلك الأحناف أبو حنيفة ومن معه، بل حتى الشافعية والحنابلة في رواية عنهم. إذن أكثر أهل العلم هم الجماهير يرون أن تقديم الاستنجاء على الوضوء ليس شرطا في صحة الوضوء، يجوز له أن يتوضأ ثم بعد ذلك يزيل هذه النجاسة بالاستنجاء والاستجمار. لماذا؟ ما دليلهم على ذلك؟ قالوا جاء في حديث علي وهو حديث مشهور في الصحيحين أنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن المذي وذكر أنه كان رجلا مذاء، فأمر أحد الصحابة أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام لمكانة ابنته منه، قال له عليه الصلاة والسلام توضأ واغسل ذكرك، توضأ واغسل ذكرك. في هذا الحديث قدم النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بالوضوء على الأمر بغسل الذكر. إذن هذا دليل على ماذا؟ دليل على جواز تأخير الاستنجاء وإزالة النجاسة من الذكر، والنجاسة المقصود بها في حديث علي هو المذي، والمذي نجس، تأخيرها إلى بعد الوضوء، لأنه قال توضأ واغسل ذكرك. وأكدوا ذلك بأن الاستنجاء هو من باب إزالة النجاسة، فليس هو في الحقيقة ليس هو شرطا لصحة الطهارة ولصحة الوضوء. وهذا ما سيشير إليه المؤلف بعد ذلك، أن إزالة النجاسة هي من باب التروك، ويوضح ذلك أن النجاسة التي هي بسبب قضاء الحاجة هي في فرجه، إما في القبل أو في الدبر، هي ليست في أعضاء الوضوء، فلا مانع من أن يتوضأ، فإذا انتهى من وضوئه استنجى أو استجمر، فلا يمنع ذلك من صحة الوضوء. كما أن النجاسة لو كانت في أي موضع من جسده ثم توضأ فأزالها. إذن هذه هي أدلة الجمهور على أن الترتيب ليس شرطا، فيجب عليه أن يستنجي أو يستجمر ثم يتوضأ. يقولون هذا مستحب، هذا الأولى، لا سيما وأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو عكس الإنسان وأخر الاستنجاء لا نستطيع أن نقول له إن وضوءك باطل. خالف في ذلك الحنابلة في رواية عنهم وهي المذهب، وهي من مفردات مذهبهم. إلى ماذا ذهبوا؟ ذهبوا إلى أن تقديم الاستنجاء على الوضوء شرط لصحة الوضوء، يعني لا يصح الوضوء إلا بتقديم الاستنجاء، فلو أخر الاستنجاء لم يصح الوضوء. لماذا؟ قالوا لأنه جاء في بعض روايات حديث علي تقديم غسل الذكر على الوضوء، يغسل ذكره ثم ليتوضأ، كما جاء هذا اللفظ عند النسائي وعند غيره، يغسل ذكره ثم يتوضأ أو ثم ليتوضأ. قالوا إذن هذه الرواية جاءت بلفظ ثم، ومعروف أن ثم ماذا تفيد؟ تفيد الترتيب، وكأنه يقول رتب الاستنجاء ثم الوضوء، يغسل ذكره ثم ليتوضأ. لكن في الحقيقة هذه الرواية أخرجها النسائي في سننه، وهي كما أشار الحافظ ابن حجر وغيره أنها منقطعة، ففيها انقطاع. ذكر كذلك الإمام أحمد في مسنده ورويت عنده في المسند، لكن لم تأتي بلفظ ثم، إنما قال يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ، وفي رواية يغسل ذكره وأنثييه. أما رواية يغسل ذكره ويتوضأ هي في صحيح مسلم، وهي كذلك في حديث علي وقصة علي، لكن رواية ثم التي تفيد الترتيب وكذلك هي محل الشاهد، قالوا هذه لم تصح، هي جاءت عند النسائي وجاءت كذلك بإسناد منقطع. الشيخ الألباني رحمه الله صحح هذه الرواية، لكنه هو يصححها في الجملة، فقد ذكر في تصحيحه لسنن النسائي أنها صحيح، قال صحيح لغيره، لكن من نظر في الإسناد وجد أنها من طريق سليمان بن يسار، وسليمان بن يسار تابعي، وذكر القصة وكأنه حضرها، قال أرسل علي بن أبي طالب المقداد إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن الرجل يجد المذي، فقال يغسل ذكره ثم ليتوضأ. في الحقيقة هي مرسلة منقطعة جاءت بهذا اللفظ، وفي رواية قال له توضأ وانضح فرجك، فقدم الوضوء على الاستنجاء الذي هو نضح الفرج، وجاء يغسل ذكره ويتوضأ كما في حديث علي في صحيح مسلم. وهكذا أيضا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل إذا أتى أهله فلم ينزل، فقال عليه الصلاة والسلام يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. لم يذكر هنا الغسل، وهذه مسألة أخرى، كان في أول الإسلام إذا لم ينزل لا يجب عليه الغسل، لكن قالوا الشاهد من ذلك أنه رتب الوضوء على غسل ما مس المرأة منه، فقال يغسل ما مس المرأة منه، وهو ما يتعلق بذكره. إذن نختصر هذا كله فنقول مذهب الجمهور والمالكية معهم أنه ليس شرطا أن يتقدم الوضوء الاستنجاء، فلو أخر الاستنجاء فوضوءه صحيح، وخالف في ذلك الحنابلة وذهبوا إلى أنه لا بد أن يتقدم الاستنجاء الوضوء، فلو تأخر لكان الوضوء باطلا، والصواب هو مذهب الجماهير، حتى إن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله انتصر لهذا القول وقال لا يوجد ما يدل على بطلان الوضوء. نعم الأولى والأكمل والمستحب، لأن هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أما رواية اغسل ذكرك أو توضأ واغسل ذكرك، في الحقيقة هذه هي دليل لهؤلاء، لكن الواو لا يفيد الترتيب، الواو لا يفيد الترتيب، فيجوز هذا قبل ويجوز هذا قبل، لكن الأفضل والأكمل والأتقى والأنقى والخروج من الخلاف أن الإنسان لا يتوضأ حتى يستنجي وينتهي من هذا. ثم قال وهو من باب إيجاب زوال النجاسة به، يعني يؤكد المؤلف عليه رحمة الله أنه لا بأس من تأخر الاستنجاء على الوضوء، لأن هذا يتعلق بزوال النجاسة، والنجاسة تزال قبل الوضوء أو بعد الوضوء، فلا يصلي إلا وقد أزال النجاسة. قال هو من باب إيجاب زوال النجاسة به أو بالاستجمار لئلا يصلي بها في جسده، إذن عند الصلاة، لأنه يشترط عند الصلاة ألا يكون في جسده ولا في ثوبه ولا في بدنه ولا في مكانه شيء من النجاسات. أما كونه قدم الوضوء على الاستجمار أو الاستنجاء فلا بأس، هو سيزيل بعد ذلك هذه النجاسات بالاستجمار أو بالاستنجاء. قال رحمه الله ويجزئ فعله بغير نية، وكذلك غسل الثوب النجس. يشير هنا إلى مسألة مهمة، وهي مسألة اتفق الفقهاء عليها، وهي مسألة أن النية لا تشترط لإزالة النجاسة، النية لا تشترط لإزالة النجاسة، لهذا قال ويجزئ فعله بغير نية. ما المقصود فعله هنا؟ ما المقصود بفعله؟ المقصود أنه عندما يزيل النجاسة لا يشترط أن تكون له نية أنه ينوي إزالة النجاسة، لأن إزالة النجاسة من باب التروك، بخلاف لو توضأ، لو اغتسل، لو صلى، هذه عبادات، وهو يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل بالوضوء أو بإزالة الجنابة إذا اغتسل، أو بصلاته أو بصيامه، إنما الأعمال بالنيات بخلاف إزالة النجاسة. فلو أزال النجاسة أو أزيلت وحدها، جاء المطر وأزال النجاسة، هذا يكفي. لهذا لما كان هذه الطهارة وهي طهارة النجس أو طهارة الخبث من باب التروك لا يحتاج إلى نية، لأن إزالة النجاسة لا يشترط فيها عمل العبد، بل تزول حتى بالمطر كما أشرنا، وتزول بالنهر الجاري، حتى إن العلماء عدوا القول باشتراط النية عدوه قولا شاذا، لأن العلماء نقلوا الاتفاق على عدم اشتراط النية لإزالة النجاسة. ومن هؤلاء العلماء البغوي رحمه الله في شرح السنة، والماوردي في كتابه الحاوي، وكذلك القرطبي في الجامع، وكثير من المالكية كالقرافي والدسوقي، وكذلك ابن جزي في القوانين الفقهية، وهكذا أيضا أصحاب المذاهب ذكروا هذا القول واتفقوا على ذكره. جاء بعض الشافعية، وهو في الحقيقة مذهب عدوه شاذا، وهو مشهور عن ابن سريج الشافعي، أحمد بن عمر القاضي الشافعي المشهور صاحب التصانيف، الذي توفي في سنة 600، يعني في أول القرن الرابع، ذكروا عنه هذا القول. وكذلك ذكروا عن أبي سهل الصعلوكي محمد بن سليمان الشافعي أيضا الفقيه، وهو أصولي توفي سنة 69، هذان العالمان وهم من علماء الشافعية اختاروا أنه لا بد من النية عند إزالة النجاسة. لكن المحققون من المذهب الشافعي ردوا هذا القول، ردوا على ابن سريج وردوا على أبي سهل الصعلوكي، وذكروا أن اشتراط النية في إزالة النجاسة هذا غلط صريح، حتى إن هذا القول نسب لبعض المالكية، ذكروا ذلك كما ذكر ذلك القرافي في كتابه الذخيرة. على كل حال، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام جميل في هذا ونفيس كما في مجموع الفتاوى، وذكر رحمه الله أن طهارة الخبث هي من باب التروك، فالمقصود منها أن تجتنب النجاسة، أن تجتنب الخبث، وهذا لا يشترط فيها فعل العبد ولا قصد العبد، كما ذكر قال لو جاء المطر الذي نزل من السماء وأزال هذه النجاسة وأنت لا تدري عنه حصل المقصود. وعلى هذا الأئمة وعدوا القول باشتراط النية، عدوه قولا شاذا مخالفا للإجماع، هكذا قال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى. ثم قال بعد ذلك: وصفة الاستنجاء أن يبدأ بعد غسل يده فيغسل مخرج البول، ثم يمسح ما في المخرج من الأذى بمدر. المدر هو الطين اليابس، الطين إذا كان يابسا وجعل فيه الماء ثم تعرض للشمس يصير يابسا، هذا الطين يقال له مدر. قال بعد أن يغسل الموضع وهو مخرج البول أو الغائط، يمسح ما في المخرج قال من الأذى بهذا المدر أو بغيره، يعني بغيره من الأحجار أو بيده، ثم يحكها ويغسلها، ثم يستنجي بالماء ويواصل صبه ويسترخي قليلا ويجيد عرك ذلك بيده حتى يتنظف، وليس عليه غسل ما بطن من المخرجين. إذن هو يشير رحمه الله أنه إذا استنجى، والاستنجاء يكون بالماء، يأخذ هذا الماء ويغسل به المخرج مخرج البول، ثم يمسح ما في المخرج بمدر. إذن هو يشير إلى ماذا؟ يشير رحمه الله إلى الجمع بين الماء وبين الأحجار، يشير إلى أن الإنسان يجمع بين الماء وبين الأحجار، لأنه ذكر الماء وذكر المدر. وهذه المسألة، مسألة الجمع بين الماء والأحجار، طائفة من أهل العلم نقلت الإجماع عليها، وأن الفقهاء متفقون على أنه يجمع الإنسان، يجمع في تطهير المحل بين الاستجمار الذي هو بالأحجار وبين الاستنجاء الذي هو بالماء. وممن نقل الاتفاق على ذلك بعض الأحناف، قالوا إن هذا هو فعل الصحابة فقد كانوا يفعلون ذلك. فإذا هذا الماء أو هذا الجمع استدلوا عليه بقوله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ابن عبد البر رحمه الله قال أن ذكر أن الفقهاء أجمعوا، لكنه أشار إلى وقته، قال اليوم يعني في زمنه، مجمعون على أن الاستنجاء بالماء أطهر وأطيب، وأن الأحجار رخصة وتوسعة. هذا يتعلق بالأفضل والأكمل. ما هو الأفضل والأكمل؟ هل هو الماء وحده أو الأحجار وحده عند الانفراد؟ لكن مسألتنا هنا أن المؤلف وهو مذهب المالكية جمع بين الأحجار والماء، فالجمع بين الاستجمار والاستنجاء هذا الذي يستحبه الفقهاء. لهذا الكاساني وهو من علماء الأحناف في كتابه المشهور أو كتابه بدائع الصنائع ذكر أن الصحابة على ذلك، فصار هذا من الأشياء التي أجمع عليها الناس. لماذا؟ استدلوا بهذه الآية أنها نزلت في الصحابة، فقد جاء الحديث في ذلك، وأنه لما نزلت هذه الآية قالوا إنها نزلت في أهل قبى. سألهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء، إذن قالوا كان فعل الصحابة، فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام فنزلت فيهم الآية: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. لكن في الحقيقة هذا الحديث بهذا السياق أنهم ذكروا الحجارة وذكروا الماء هذا لا يصح، ولا يعرف الحديث بهذا اللفظ. إنما المعروف والصحيح في ذلك أنهم ذكروا أنهم كانوا يستنجون بالماء، كما سيأتي الكلام عن هذا الحديث. أما لفظ نتبع الحجارة الماء فهذا غير صحيح ولم يأتي، حتى إن النووي في كتابه المجموع قال هذا الحديث غير معروف في كتب الحديث، وليس فيه أيضا ذكر الجمع بين الماء والأحجار. على كل حال هذا الجمع عليه الفقهاء الأربعة، الأئمة الأربعة كلهم يرون ذلك، لأنهم قالوا إذا استخدم الحجر أزال عين النجاسة ثم يأتي بالماء فيطهر المحل، قالوا فيكون أبلغ في التنظيف وأحسن. لكن المسألة ليس فيها اتفاق وليس فيها إجماع. بعد ذلك أشار المؤلف عليه رحمة الله إلى أمر ولا بد من التنبيه عليه، وهو ما يتعلق بعرق الذكر، لأنه قال ويسترخي قليلا ويجيد عرك ذلك بيده. ما المقصود بالعرك هنا؟ هذه المسألة هي المعروفة بسلت الذكر ونتر الذكر. السلت أن يأتي إلى الذكر فيمسحه من أصله إلى رأسه بعد أن يبول، يفعل ذلك بيده اليسرى، فيضع أيضا إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوق ويمر بهما من أصل الذكر إلى رأسه 3 مرات، فيسمونه الاستبراء ويسمونه السلت. وكذلك يقال نتر الذكر، هذا النتر أي أن يجذب الذكر بقوة 3 مرات. وفي الحقيقة هذا الأمر وإن كان كثير من الفقهاء استحبوه، وهذا ما ذكره المؤلف عرك ذلك، قال عرك ذلك، من الفقهاء من ذهب إلى وجوب ذلك، وهذا هو المشهور من مذهب الحنفية، بل وهو المشهور أيضا في كتب المالكية. لهذا لما ذكر المؤلف صفة الاستنجاء، والاستنجاء كما هو معروف واجب حتى يزيل النجاسة، وأشار إلى مخرج البول ثم قال ويسترخي قليلا ويجيد عرك ذلك بيده حتى يتنظف، فيرون أن هذا واجب أن يستبري وأن يسلت وأن ينتر. لماذا هذا؟ قالوا لأنه لا بد من التنزه من البول، فقد جاء في الحديث الصحيح تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. قالوا إذن يجب هذا السلت والنتر والعرق والاستبراء، وطائفة تذهب إلى أنه مستحب ليس واجبا، وهذا مذهب الشافعي ومذهب أحمد، وطائفة تكره ذلك بل أوصلت الأمر إلى البدعة وأنه سبب الوسواس، وهذا ما انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في عدة مواضع من كتبهم، وهو قول عند الحنابلة، قالوا هذا كله في الحقيقة مكروه، ليس هو من دين الله بل هو بدعة، بل إن الإنسان تدخله الوسوسة بسبب هذا النتر والسلت. فالجماهير الذين ذهبوا إلى مشروعيته في الجملة، وطائفة ترى أنه واجب وهو مذهب المالكية والأحناف، وطائفة ترى أنه مستحب وهو مذهب الشافعي وأحمد، يستدلون بالنصوص العامة التي تأمر بالتنزه من البول، تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، كما عند الطبراني وغيره، وكذلك أحاديث الرجلين في الصحيحين إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، قالوا هذا دليل على وجوب التنزه من البول، والتنزه من البول يكون بهذه الطريقة بالسلت والنتر والاستبراء والاستنزاه، يكون بهذه الطريقة بعرق هذا العضو. وفي الحقيقة أن هذا ما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام ولا فعله أصحابه ولا علم أصحابه، ليس هو من أمره عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وأكدوا ذلك بالحديث الذي جاء إذا بال أحدكم فلينثر، وفي رواية فلينثر بالثاء المعجمة فلينثر، ذكره ثلاثا استدلوا بهذا الحديث، وهذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وهو عند أحمد في المسند، لكنه حديث ضعيف لا يصح. وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام تيمية وبين ضعفه وهو عند ابن ماجة أيضا في سننه، وذكر أيضا النووي أنه ضعيف لا يصح هذا الحديث. وهكذا جاء في بعض ألفاظه كان إذا بال عليه الصلاة والسلام نثر، ذكره ثلاث نثرات، وهذا ضعيف جدا أشد ضعفا من الذي قبله، كما بين ذلك أيضا ابن القيم رحمه الله. ولا نتوسع في ذكر العلل لأن هذه الأحاديث مشهورة الضعف، هي أدلة الجمهور الذين فرقوا، طائفة تقول بالوجوب وطائفة تقول بالاستحباب. أما شيخ الإسلام ومن معه من الحنابلة قالوا إن هذا ليس من السنة، لو كان من السنة لكان أولى الناس به هو النبي عليه الصلاة والسلام، ولعلمه الصحابة رضي الله عنهم ولنقل إلينا، لكن هذا ما عرف، والأحاديث كلها ضعيفة. ومعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام ما من صغيرة ولا كبيرة من أمور الخلاء ومن أمور الاستنجاء إلا وعلمنا، كما ذكر ذلك سلمان رضي الله عنه. فلماذا لم يرد شيء في ذلك في النثر والسلت والعرق؟ بل قال شيخ الإسلام تيمية إن هذا من أسباب الوسواس أو يؤدي إلى الوسواس. لماذا؟ لأن الإنسان ينتظر هل سيخرج شيء، هل خرج شيء، فيأتيه وسواس. لكن إذا نظرنا إلى البول، أن الإنسان إذا انتهى من بوله يخرج بطبعه هذا البول، فإذا فرغ انقطع البول فغسل الموضع وانتهى من الاستنجاء. لهذا قالوا، وممن قال ذلك أيضا شيخ الإسلام تيمية، قال إن البول كالضرع، يعني معروف أن الضرع الذي فيه اللبن إذا تركه قر وإن حلبته در، يعني أنزل كذلك اللبن. وهكذا البول إذا تركته قر وإذا بقيت تنتره وتسلته وتعركه يدر، فيصير هناك شيء من سلس البول ويحصل شيء من الرشح. إذن هذا كله في الحقيقة ليس من السنة، بل كما قال شيخ الإسلام أنه يؤدي إلى الوسواس، فيبتلى الإنسان بما عافى الله عز وجل منه، لهذا يبقى يتخيل أشياء، هل خرج شيء مني؟ لهذا تجد بعضهم إذا دخل إلى بيت الخلاء يتأخر، وسبب تأخره هذا الوسواس، فليس هذا من السنة. والراجح الذي لا شك فيه هو ما ذهب وانتصر له شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم. وهكذا الشيخ ابن عثيمين أيضا تكلم كثيرا على هذا في كتابه الشرح الممتع، وبين الخطأ الذي يصدر من الناس. إذن هذه في الحقيقة من البدع، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف قال ولا يستنجي من الريح، بعد أن ذكر الاستنجاء وصفة الاستنجاء انتقل إلى أمر هو في الحقيقة لا يشرع، وهو أنه إذا خرج منه ريح يظن أنه كذلك يستنجي من الريح، وهذا غير صحيح، بل إن طائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق على ذلك أنه إذا خرج منه الريح لا يستنجي، فإذا أراد الوضوء يذهب ويتوضأ من غير استنجاء. وممن نقل الاتفاق الماوردي رحمه الله في كتابه الحاوي، وكذلك ابن قدامة، حتى إن ابن قدامة قال لا نعلم في هذا خلافا. والنووي رحمه الله أيضا في كتابه المجموع ذكر إجماع العلماء على أنه لا يجب الاستنجاء من الريح. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بذلك. والاستنجاء كما عرفناه في أول الدرس هو أنك تأتي بالماء فتغسل النجو الذي هو الخارج، فهو شيء موجود، شيء نجس. أما الريح هو شيء غير موجود، إنما هي ريح تخرج وتذهب، فكيف يستنجي من الريح؟ إذن لا دليل على ذلك البتة. ثم انتقل رحمه الله فقال ومن استجمر بثلاثة أحجار يخرج آخرهن نقيا أجزأه والماء أطهر وأطيب وأحب إلى العلماء. بالنسبة للأحجار فقد جاءت السنة وجاءت الأحاديث أن المرء يستجمر بثلاثة أحجار، وهي أحاديث كثيرة جاءت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. والمؤلف عليه رحمة الله ذكر أن الذي يريد أن يستجمر بالأحجار فيستجمر بثلاثة أحجار، فقد جاء في في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط فأمر عبد الله بن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار. فعبد الله بن مسعود وجد حجرين فالتمس الثالث فما وجد إلا روثة أي روثة حمار كما جاء في بعض الروايات. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه فأخذ الحجرين عليه الصلاة والسلام وألقى الروثة وقال له هذا ركس هذا ركس وطلب منه أن يأتي له بحجرة ثالثة. فذهب جماهير أهل العلم إلى أنه عليه أن يستنجي بثلاثة أحجار لأنها مطهرة وعلى هذا أكثر أهل العلم. لهذا قال لعبد الله إنها ركس ائتني بحجر كما في مسند الإمام أحمد ائتني بحجر. وجاء أيضا من حديث أبي هريرة عند أحمد في المسند قال إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم فإذا أتى أحدكم الخلاء فلا تستقبلوها ولا تستدبروها ولا يستنجي بيمينه. ثم قال وكان يأمر بثلاثة أحجار وهذا هو الشاهد كان يأمر بثلاثة أحجار. وجاء كذلك في حديث عائشة رضي الله عنها وهو في مسند الإمام أحمد كذلك إذا ذهب أحدكم لحاجته فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئه فإنها تجزئه. وكذلك جاء من حديث عبد الله مسعود خارج الصحيح وأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. وهكذا أيضا في بعض ألفاظ عائشة فإنها تجزئ عنه. وجاء كذلك عند أبي داود في سننه وعند ابن ماجه كذلك. هذه الأحاديث كلها كما أشرنا من حديث عبد الله بن مسعود ومن حديث عائشة وكذلك من حديث أبي هريرة وجاء أيضا من حديث خزيمة بن ثابت عند أبي داود في سننه وفيه أنه سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستطابة فقال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ليس فيها رجيع. هذه النصوص جعلت الفقهاء وهم جماهير العلماء يذهبون إلى أنه لا بد من ثلاثة أحجار عند الاستنجاء. فإذا لم يتطهر لا بأس من الزيادة وتكون وترا ثلاثة وخمسة وسبعة. وطائفة من أهل العلم لم تنظر في الحقيقة إلى العدد إنما نظرت إلى المعنى. فلو جيء بحجر وهذه الحجر لها أطراف ولها شعب وكل طرف أو كل شعب منها يمثل حجرا فقالوا لا بأس أن يستنجي ولو بحجر واحدة لو كان فيها ثلاثة شعب أو أطراف وكل طرف يقوم مقام الحجر. لا شك أن هذا المعنى صحيح لأن الغرض هو إزالة النجاسة فإذا أزيلت بحجر واحدة كان مجزئا. ولهذا المؤلف أشار إلى ذلك قال يخرج آخرهن نقيا أجزأه يعني يكفيه يكفيه في ذلك. ثم أشار رحمه الله إلى أن الماء أطهر وأطيب وأحب إلى العلماء. طائفة من أهل العلم نقلوا الاتفاق على أنه أفضل من الاستجمار ومنهم ابن عبد البر المالكي رحمه الله فقد أشار إلى الإجماع وأشار إلى يومه كأنه يريد أن يقول هناك كان خلاف لكن اليوم لا يوجد خلاف. ففي كتابه الاستذكار ماذا قال؟ قال فإن الفقهاء اليوم مجمعون على أن الاستنجاء بالماء أطهر وأطيب وأن الأحجار رخصة وتوسعة وأن الاستنجاء بها جائز في السفر والحضر. وهكذا أيضا الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع أشار إلى هذا. ماذا قال بعد أن ذكر ما عليه العمل عند أهل العلم؟ قال يختارون الاستنجاء بالماء وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ لكنهم استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل ورأوه أفضل كما في كتابه الجامع. لكن في الحقيقة المسألة خلافية بين الفقهاء لكن هذا الخلاف كان قديما فقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن حذيفة رضي الله عنه حذيفة بن اليمان أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فماذا قال؟ قال إذن لا تزال يدي فينة إذن لا تزال يدي فينة. وهو في الحقيقة أيضا حكي عن غير حذيفة لكن هذا جاء بإسناد صحيح عن حذيفة كما عند ابن أبي شيبة. ذكروا أيضا عن سعد بن أبي وقاص وعن عبد الله بن الزبير ومن التابعين ابن المسيب وعطاء والحسن وقد ذكر أيضا ابن أبي شيبة بعض الآثار عن سعيد بن المسيب وكذلك عن إبراهيم النخعي. هذه الآثار جاءت عنهم يرون أن الاستجمار بالأحجار أفضل وأطيب من الاستنجاء بالماء، والصواب ما قاله المؤلف وهو مذهب الجماهير. وقد قلنا أن منهم من نقل الاتفاق كابن عبد البر، بل إن الترمذي أشار إلى ذلك وأنهم استحبوا الاستنجاء ورأوه أفضل أي بالماء. لماذا؟ لأن الاستنجاء بالماء في الحقيقة يطهر المحل تماما ويزيل العين والأثر. إذا كان بالأحجار فهذه الأحجار تزيل العين، عين النجاسة، لكن يبقى شيء من الأثر وهذا معروف، بخلاف الماء فإنه يزيل العين ويزيل الأثر. ولا شك أن هذا أبلغ في التنظيف وفي الإنقاء، ولهذا قال المؤلف ماذا قال؟ قال والماء أطهر وأطيب وأحب إلى العلماء. فظهر بهذا كله أن المسألة ليست مجمعا عليها كما ذكر ذلك ابن عبد البر، لكن ابن عبد البر يشير إلى يومه فيقول اليوم، يعني في عصرنا لا نعرف أحدا يخالف في ذلك، مع أنه خالف بعض الحنابلة كابن حامد، ابن حامد الحنبلي المشهور، هو توفي قبل ابن عبد البر بكثير، بستين سنة تقريبا، لأنه توفي سنة 300 و400، وابن عبد البر توفي سنة 63 و400، توفي ابن عبد البر بعده بستين سنة. وإلا إن ابن حامد ذهب رحمه الله كما نقل عنه الحنابلة في كتبهم أن الاستنجاء بالحجارة أفضل من الاستنجاء بالماء، هكذا كان يرى عند الانفراد، إذا سينفرد بالأحجار أو ينفرد بالماء فيرى أن الانفراد بالماء أفضل، كما نقل عنه ذلك الزركشي، ونقل عنه ابن مفلح في المبدع، والمرداوي كذلك، المرداوي في كتابه الإنصاف. ولهذا حديث قباء الذي أشرنا إليه آنفا الصحيح فيه كما عند أبي داود وعند الترمذي وعند ابن ماجه، قال أبو هريرة رضي الله عنه نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الآية فيهم. إذن هذا الحديث وهو حديث صحيح أخرجه كما أشرنا أبو داود في سننه والترمذي في جامعه، وهو عند ابن ماجه كذلك في سننه، وهو حديث صحيح صححه النووي والألباني رحم الله الجميع. قالوا إذن هذا دليل على ماذا؟ هذا دليل على أن ما جاء في الحديث أنهم يتبعون الحجارة الماء هذا ليس حديثا، لم يأتي في الصحيح أو لم يأتي حديث صحيح في ذلك، إنما الصحيح أنهم يستنجون بالماء. هذا يؤكد ما ذهب إليه العلماء أن الاستنجاء بالماء أفضل وأطهر وأطيب، لأن الماء يزيل العين والأثر وهو أبلغ في التنظيف من الحجارة كما ذكر ذلك الفقهاء. بل هذا هو الأصل، الأصل في طهارة جميع النجاسات هو الماء. أما ما ذهب إليه حذيفة رضي الله عنه فهو اجتهاد منه عندما سئل، فقال إذن لا تزال يدي في نتن. بل بعضهم كان يسمي هذه طهور النساء، سعيد بن المسيب لما سئل عن ذلك وعن الاستنجاء بالماء قال ذاك طهور النساء كما عند ابن أبي شيبة. والصحيح ما أشرنا إليه أن الأصل في النجاسات أنها تزال بالماء. ثم قال المؤلف بعد ذلك ومن لم يخرج منه بول ولا غائط توضأ لحدث أو نوم أو لغير ذلك مما يوجب الوضوء فلا بد من غسل يديه قبل دخولهما في الإناء. يشير رحمه الله إلى أنه لا يشترط الاستنجاء لمن أخرج أو خرج منه ريح أو قام من نومه، لا يشترط له الاستنجاء وهو لم يدخل بيت الخلاء لقضاء حاجته، يعني لم يقضي حاجته، لا بول ولا غائط كما قال المؤلف. قال ومن لم يخرج منه بول ولا غائط توضأ لحدث أو نوم، والحدث المقصود به الريح فيتوضأ، والنوم كذلك حدث فيتوضأ من غير أن يستنجي. ثم أشار إلى أنه لا بد من غسل يديه قبل دخولهما في الإناء، ومن سنة الوضوء غسل اليدين قبل دخولهما في الإناء. عندنا أمران متعلقان بغسل اليدين، إذا قام من نومه وكان نائما، والمقصود بالنوم على الصحيح هو نوم الليل، فهنا يجب أن يغسل يديه، وهذا هو مذهب الحنابلة، ذهبوا إلى الوجوب. وأما الجماهير وهو مذهب المالكية وهو ما أشار إليه المؤلف فلا يجب عندهم غسل اليدين، لا يجب عندهم غسل اليدين لمن قام من نومه. إذن عندنا مسألة خلافية مشهورة الخلاف، وهي لمن قام واستيقظ من نومه، وهذا بين الجمهور وبين الحنابلة. جمهور أهل العلم يرون أنه مستحب، يستحب له أن يغسل يديه إذا قام من نوم الليل. أما الحنابلة فيرون أن ذلك واجبا، يرون أن ذلك واجب، وإذا ترك ذلك فقد ترك واجبا. لماذا؟ للحديث، والحديث في صحيح مسلم وهو حديث صحيح، فاستدل به الحنابلة على وجوب الغسل، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم من النوم فلا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. فأمر عليه الصلاة والسلام بغسل اليدين ثلاث مرات. لماذا؟ قال العلماء: لأنه في الحديث نفسه قال: فإنه لا يدري أين باتت يده. قالوا: إذن يجب أن يغسل يديه، لأنه لا يدري، قد تكون تلطخت يده بنجاسة أو بشيء من ذلك. أما الجماهير فحملوا هذا الحديث على الاستحباب، قالوا يستحب ولا يجب. بقي الأمر الثاني، وهو غسل الكفين، ويقال أيضا غسل اليدين، لأننا إذا أطلقنا اليدين نريد بها الكفين في الوضوء عند الوضوء. هذه مستحبة باتفاق الفقهاء، الفقهاء أجمعوا كما ذكر ذلك ابن المنذر في كتابه الأوسط، وأشار إلى أنه لا يعرف مخالفا في ذلك، إلى أنه من توضأ فإنه يستحب له أن يغسل كفيه، يغسل اليدين. هذا بالاتفاق، لا خلاف بين الفقهاء على ذلك، لكن الخلاف كما أشرت فيما يتعلق بنوم الليل. إذن لا خلاف بين الفقهاء أن غسل اليد في الوضوء سنة، والذي نقل الاتفاق ابن المنذر وكذلك ابن قدامة. بقي الخلاف في ماذا؟ إذا قام من نوم الليل، خاصة لمن انتبه من نوم الليل، فذهب أحمد إلى الوجوب، وسبق أحمد إلى ذلك بعض التابعين كالحسن البصري وإبراهيم النخعي. لماذا؟ للحديث الذي أشرنا إليه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. وهذا الحديث كما أشرت أخرجه البخاري وأخرجه مسلم في الصحيح، وفي بعض ألفاظه في مسند الإمام أحمد: إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل. إذن بقي الجمهور الذين ذهبوا إلى الاستحباب. لماذا قالوا بالاستحباب وأنه لا يجب؟ قالوا أن غسل اليدين سنة مطلقا، سواء قام من نومه أو لم يقم من نومه، وهذا ذهب إليه بعض التابعين، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهي رواية عن أحمد، لكن مذهب أحمد هو الأول. قالوا: لأن الله يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وكذلك في الأحاديث أيضا إنما جاء في الوضوء أنه سنة. قالوا: إذن الله عز وجل أمر بالوضوء ولم يذكر غسل اليدين في القرآن ولا أمر به. وفي الحقيقة الآية عامة، وجاءت السنة بالأمر بغسل الكفين، والأصل في الأمر الوجوب، فلا تعارض بين الآية وبين الحديث. فغسل اليدين شيء زائد على الوضوء، فمن أراد غمس يديه في الإناء سواء كان للوضوء أو لغيره يجب أن يغسل يديه قبل الغمس. إذن النهي إنما هو: لا يجوز له أن يغمس يديه في الإناء. إذا أراد أن يغمس يديه في الإناء عليه أن يغسل يديه خارج الإناء، ثم بعد ذلك له أن يغمس يديه. ولهذا أبو هريرة كان يأمر بذلك، وهو الذي يروي الحديث. فجاء رجل وقال له: فإذا جاء مهراسكم هذا فكيف نصنع؟ المهراس هو مثل الحوض، ويبنى من الحجر، كأنه حجر منقور مستطيل عظيم كبير كالحوض، يتوضأ منه الناس، لا يقدر أحد على تحريكه. فهذا الذي اعترض على أبي هريرة كأنه يقول له: طيب أنا إذا استيقظت من نوم الليل وعندي هذا الحوض الذي هو من الحجر ماذا أصنع؟ يعني كأنه يقول: هل أغمس يدي أو لا أغمس يدي، وهل سيتنجس الماء أو لا يتنجس؟ فاعترض. فأبو هريرة ماذا قال له؟ قال: أعوذ بالله من شرك. لماذا تعوذ منه أبو هريرة؟ لأنه أراد أن يرد الحديث في الحقيقة بعقله، فأنكر عليه أبو هريرة وتعوذ بالله منه، بل قال أعوذ بالله من شرك، كما في مسند الإمام أحمد وجاء بإسناد حسن. إذن الصواب مذهب الحنابلة خلافا للجمهور. ثم انتقل المؤلف إلى المضمضة والاستنشاق والاستنثار، وهذا يطول الكلام حوله، يطول الكلام في الخلاف، لعلنا نؤجله إلى الدرس القادم إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.